الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم تسمية ترف؟ الحمد لله، هذا من الترف الذي لا ينبغي، وإن كان الأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في التسمية الحل والإباحة إلا الأسماء التي ورد الدليل بالنهي عنها أو ما كان في معناها، إلا أن اسم ترف من الأسماء التي هي من الترف ولا معنى لها إلا التبذير والإسراف والإغراق في المباحات، هذا هو الترف، لأن الترف معناه إما تبذير وإما إسراف وإما إغراق في أمر مباح. ومن حق الولد على والديه أن يتخير له اسما ذا معنى جميل طيب لائق، لأن هذه التسمية سوف يكون لها أثر كبير على أخلاقه وعلى سلوكه وتصرفاته مع نفسه ومع والديه ومع إخوانه وإخوته، بل ومع الناس أجمعين، فإن التسمية لها أثر على تصرفات الإنسان وأخلاقه. وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وإذا كانت امرأة فتسمى بأسماء أمهات المؤمنين أو بالأسماء التي جرى بها عرف بلادكم، أما غادة أو تغريد أو ترف أو غيرها من الأسماء التي هي موغلة في التغنج والتأنث والدلال واستشغاف قلوب الرجال عند سماعها، فإن هذا مما لا ينبغي أن يسمى البنت به. فعلى الوالدين الكريمين أن يتقيا الله عز وجل في هذا الولد وهذه البنت، وأن يتخير له أو لها اسما لائقا مناسبا شرعا وعرفا، والله أعلم.